لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا أصول الفقه بعد ما درسنا نشأة أصول الفقه، تاريخ نشأته وكتبه وتطوره والطرق التي اتبعها الأصوليون في تدوين أصول الفقه، واتسمت تلك الطرق بأن هناك طريقة تميل إلى علم الكلام، وهذه الطريقة قد جمعت القواعد النظرية البحتة بمعزل عن فروع الفقه، وبالتالي كانت حاكمة على الفقه بالصواب أو الخطأ. أما الطريقة الثانية فهي الطريقة التي اتسمت بأنها أتت بالقواعد الأصولية من الفروع الفقهية، وبالتالي أصبحت تلك الطريقة خادمة للفقه نفسه وليست حاكمة عليه، وهي طريقة الحنفية. وكانت الطريقة الثالثة هي التي قربت بين وجهات نظر المدرستين، حيث جمعت القواعد الأصولية وطبقت عليها كثيرا من الفروع الفقهية، فصارت هذه الطريقة هي الطريقة التي تجمع بين وجهتي النظر، وهي الطريقة التي ساد العمل بها بعد ذلك في أصول الفقه. ثم كانت طريقة الإمام الشاطبي تلك الطريقة التي تفرد بها عن طرق الأصوليين، وهي طريقة فهم أصول الفقه عن طريق فهم مقاصد الشريعة وأسرارها. دي الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها في تاريخ تدوين والتأليف لأصول الفقه. نيجي بعد ذلك إلى تعريف أصول الفقه، وبعد ما نعرف أصول الفقه مع بعض هناخد الفرق بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية. ففي الأول أما نعرف أصول الفقه يا جماعة، أصول الفقه بيتعرف بإحدى طريقتين، له طريقتين في التعريف. مش حاجة نمسح بيه عندي. أما بعرف أصول الفقه إما إن أنا أعرفه بتعريف كل جزء على حدة، وإما أن أنا أعرفه بما يسمى بمفهوم اللقب. يبقى المفهوم الأول اللي أنا هعرف بيه أصول الفقه كل جزء على حدة هسميه التعريف الإضافي. التعريف الثاني لأصول الفقه اللي أنا هعرف بيه جملة أصول الفقه كلها على بعضها هسميه التعريف اللقبي. وكلمة التعريف اللقبي يعني باعتبار كونه لقبا على علم أصول الفقه، يعني بعرف العلم نفسه كأن أصول الفقه صارت إيه؟ صارت علما. كلمة كلها صارت علما على هذا الوصف أو على هذا الموضوع. طيب إحنا نحتاج ألم تاني، في ألم تاني ولا هو ده بس الموجود؟ لو أمكن، لو أمكن. Thank you. طب كويس، هو حد بقى يناديلها؟ معلش انا اناديها اشرف كده انت. يبقى احنا هنمشي على التعريفين، التعريف الاضافي الاولاني، هنشوف كيف نعرف اصول الفقه بالاعتبار الاضافي. الاعتبار الاضافي يعني اصول مضاف والفقه مضاف اليه. اما اقول هذا اصول الفقه، فاصول الفقه كلها اصبحت خبر المبتدا محذوف تقديره هذا اصول الفقه، فاصول مضاف والفقه مضاف اليه، ده التعريف الاضافي. كون ان انا اعرفه بالتعريف الاضافي يعني هعرفه باعتبار كل جزء على حده. اصول، همسك كلمه اصول الاول. اصول اما اجي اعرفها اقول عليها جمع اصل، والاصل ايه؟ معناه ايه؟ هو ما يبنى عليه غيره. وفي تعريف تاني الدليل، وهو كلام قريب من بعضه، ما يبنى عليه غيره أو الدليل كلام في النتيجة واحد. طيب ده بالنسبة لكلمة أصول، أما أجي أعرفها بالتعريف اللغوي. طب التعريف الاصطلاحي لكلمة أصول أقول إيه على أصول؟ لما قلنا أصول ما يبنى عليه غيره، يبقى أنا عايز أعرف كلمة أصول هنا بالتعريف الاصطلاحي لأصول الفقه، يبقى هي العلم بالقواعد التي تبنى عليها الأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف أو هذا الكلام يتضح اتضاحا تاما عندما أعرف كلمة الفقه بعدما عرفت كلمة الأصول. أنا هنا عرفت كلمة الأصول خلاص، هاجي أعرف كلمة الفقه. الفقه لغة إيه؟ الفهم، ماشي. طب يا ترى الفقه اللي إحنا بندرسه ده عبارة عن إيه؟ الفقه اللي إحنا بندرسه ده، لو حد قال لي مثلا انا سمعت عن حاجه اسمها الفقه، يا ترى ايه هو الفقه ده؟ مجموعه احكام. بس يا ترى احكام ايه؟ احكام شرعيه، لان الاحكام كتير صح؟ في احكام عمليه، في احكام عاديه، وفي احكام عقليه، في احكام تجريبيه، فيبقى هو مجموعه الاحكام الشرعيه. طب الاحكام الشرعيه بيدخل فيها ايه؟ ما هو العقيده برضه من الدين ومن الشريعه، فهل الفقه بيدخل في دراسه العقيده؟ يبقى علشان اقول الفقه هو احكام شرعيه لازم ازود كلمه تفسره عن العقيده وتفسره عن علم الاخلاق، لان دي كلها شرعيه، فاقول احكام شرعيه عمليه. ليه؟ يعني ايه عملية؟ مختصة بفعل الإنسان، ده معنى عمل، لا يعني فعل. ليه؟ هو يا ترى العقيدة مش أحكام عملية؟ لا، العقيدة مش أحكام عملية. ليه؟ لأن العقيدة في القلب، مناطها القلب مش فعل الإنسان، إنما فعل الإنسان هو اللي هيحكم عليه بالوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة، إنما العقيدة أمور قلبية مختصة بالناحية المعنوية. لذلك سمي علم العقيدة هو علم الأصول، أما علم الفقه فهو علم الفروع. ليه؟ لأن الأصول عنده اللي هي العقيدة مش ثابتة، مش هيعمل الفروع. إذن فكأن الفروع اللي هي الفقه تنبني على علم العقيدة اللي هو بالأساس محله قلب الإنسان. فإذا كان قلب الإنسان من ناحية إيمانية سليم يبقى هيطبق الفقه بقى، هيطبق صح. فلذلك سموا الفقه علم الفروع. ليه؟ لأنه ينبني على العقيدة، على عقيدة الإنسان. طيب، فهو الفقه الأحكام الشرعية العملية علشان يخرج منها علم العقيدة اللي هو مش عمل إنما مختص بالقلب وبالاعتقاد. العلم الأحكام الشرعية العملية. طيب، يا ترى هل كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الفقه يجعل النبي عليه الصلاة والسلام متصفا بكونه فقيها؟ يعني هل نقول على النبي عليه الصلاة والسلام إن وصف من أوصافه إن هو كان فقيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما ينفعش إن إحنا نقول عليه كده مع إن هو اللي أرسل لنا قواعد الفقه وقواعد الأصول وكل شيء؟ فلقينا علم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالدرجة الأولى عن اكتساب واجتهاد، وإنما كان من إيه؟ وإنما كان من الوحي. فقلنا يبقى الأحكام الشرعية العملية اللي هي هتتصل بكونها فقها هي ليست يعني لم تأتي مباشرة للإنسان، وإنما أتت مكتسبة عن طريق الاجتهاد، عن طريق الاكتساب. فكلمة المكتسبة أخرجت إيه؟ أخرجت علم النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى علم مين طبعاً؟ فضلاً عن علم الله سبحانه وتعالى، لأن علم الله سبحانه وتعالى القديم لا يتصف بكونه مكتسباً ولا مجتهداً فيه ولا أي شيء من الحاجات دي. فكلمة المكتسبة أخرجت علم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس بالاجتهاد. فضلاً عن كونها أخرجت علم الله سبحانه وتعالى، فعلم الله قديم أزلي لا يليق بذاته سبحانه وبقدمه أن يكون علمه مكتسباً، لأن الاكتساب صفة من صفات الحوادث، فهي لا تكون لله سبحانه وتعالى. طيب، الأحكام الشرعية اللي احنا بنتكلم عليها دي مكتسبة من أدلتها الإيه؟ تفصيلية. مكتسبة من أدلتها التفصيلية، يعني كلمة دي أخرجت علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه أدلة إجمالية مش أدلة تفصيلية. فالأصول هو الأدلة، يعني ما موضوع علم الأصول؟ أما بقول لحضراتكم الهندسة بتبحث في إيه؟ الطب بيبحث في إيه؟ الأعراض، أعراض الإنسان. فإن طيب الأصول بقى هيبحث في إيه؟ هيبحث في الأدلة، بس أنهي أدلة؟ الأدلة الإجمالية مش الأدلة التفصيلية. طيب، يا ترى تطلع إيه هي الأدلة التفصيلية في وجهة نظرنا؟ زي إيه يعني؟ زي إيه؟ آيات القرآن. زي آيات القرآن اللي هي بقول التفصيلية، يعني ما نقولش القرآن، لأن القرآن ده هناخده في أصول الفقه على إنه دليل إجمالي، بمعنى كيف؟ ده كلمة دليل إجمالي. كيف نستدل بالقرآن على أفعالنا؟ كيف؟ ده طريقة أصول الفقه، كيف نستدل بالسنة على أفعالنا؟ فأصول الفقه يقول لي أما تستدل بالقرآن في حاجة اسمها قاعدة اسمها الأمر للوجوب، يبقى أي أوامر في القرآن هتعتبرها واجبة ما لم يصرفها صارف إلى شيء آخر. هتستدل بالقرآن يبقى في قاعدة بتقول النهي للتحريم، يبقى هتبص على النواهي اللي في القرآن كلها تقول عليها للتحريم ما لم يصرفها قرينة أخرى، وهكذا. يبقى أما نيجي نقول كلمة القرآن ده دليل إجمالي بندرسه في أصول الفقه، يعني كيف نستدل بألفاظ القرآن على الوقائع، كيف نستدل بألفاظ السنة على الوقائع. إنما أما بقول أقيموا الصلاة ده نسميه دليل تفصيلي، أما نقول آتوا الزكاة ده نسميه دليل تفصيلي. ليه؟ لأن كلمة الأمر للوجوب دي عرفناها أنها في أصول الفقه، هتنزلك على كل الأوامر في القرآن الكريم، سواء أقيموا سواء آتوا سواء كذا كذا افعلوا كلوا اشربوا، هتنزلك على كل الأدلة دي. الأدلة دي بقى اسمها أدلة تفصيلية. يبقى الدليل الأولاني اللي هو اسمه الدليل الإجمالي اللي هو الأمر للإيه؟ للوجوب. طب أنا عندي لما فتحت القرآن لقيت أقيموا أمر، لقيت آتوا أمر، لقيت كلوا أمر، إيه تاني؟ كل، تعالوا أتلوا، إيه تاني؟ تعالوا، في إيه تاني؟ دي كلها أوامر أهي، ماشي، كل دي كلها ماشية أوامر. فإذا ده أصول الفقه، إداني القاعدة، والقاعدة دي دليل، بس بنسميه دليل إجمالي. ليه دليل إجمالي؟ لأنه دليل تحته أدلة كثيرة ستتفرع عنه، فأصبح هذا هو الدليل الإجمالي، وأصبحت تلك الأدلة اللي هي ماشية معاه نسميها أدلة تفصيلية. طيب، فإذا ده أصول الفقه، إنما ده الدليل التفصيلي. طب امال فين الفقه؟ لما عرفنا ان الادله الاجماليه هي اصول الفقه، وبعدين تحتيها من القران او من السنه، من السنه مثلا عايزين اوامر زي ايه؟ امر من السنه هذا فزوروها، ماشي، ايه تاني؟ ها، ايه تاني؟ مفيش حاجة تانية أوامر في القرآن، في السنة؟ صلوا، ها؟ خذوا عني مناسككم، خذوا، إيه تاني؟ أفشوا. فدي كلها أدلة تفصيلية. طب يا ترى يكون فين الفقه؟ الفقه في الآخر هو الحكم الشرعي اللي أنا هجيبه من هنا، اللي هو النتيجة، إن أنا أقول من خلال أقيم الصلاة، أقيم دية فعل أمر، وعندي القاعدة الأصولية بتقول الأمر للوجوب، إذا فأنتج منها الحكم الشرعي وهو أن الصلاة واجبة. هو ده الفقه في الآخر. إني آتوا أمر، ولقيت أصول الفقه بيقول لي أما تشوف أمر هتعتبره للوجوب. يبقى معنى كده ان الزكاة آتوا الزكاة، ان الزكاة ما دامت امر والامر للوجوب، اذا هينتج عند الفقه وهو ان الزكاة واجبة. وهكذا بهذه الطريقة بنمشي. طبعا انا بقول لحضراتكم امر ما لم يصرفه صارف، انما من بص على فزوروها فانها تذكركم الاخره، هنلاقي ان ده بيسموه صرفه صارف لانه امر بعد الحظر. هناخدها ان شاء الله في وقتها. الامر بعد الحظر يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان قد نهى عن زياره القبور، اذا حظرها عليه. فلما جاء امر بعد ذلك بنعتبره للاباحه، او غايته ان يكون للندب، انما ما نقدرش نقول ان هو للوجوب لانه جاي بعد النهي، زي قول الله تعالى واذا حللتم ايه؟ فاصطادوا. اصطادوا دي للاباحه ولا للوجوب مع انها امر؟ ليه؟ لانها جاءت بعد حظر الصيد على المحرم. الاول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، وبعدين واذا حللتم فاصطادوا. يبقى عرفنا ان اصطادوا مع انها امر، لكن صرفها صارف الى الاباحه. فالامر اذا لم يصرفه صارف يكون للوجوب. هو ده اللي احنا عايزين نطبق عليه. طيب، زي صلوا كما رايتموني اصلي، فصلوا امر، والامر لقينا القاعده الاصوليه بتقول ان الوجوب ينتج ان الصلاه واجبه زي ما كتب، وهكذا. طيب، يبقى احنا عندنا معنى كده ان كيف ياتي الفقه؟ كيف نستمد الفقه؟ نستمد الفقه من اصول الفقه بواسطه، ومن الدليل التفصيلي مباشره. يبقى الفقه بيجي من الدليل التفصيلي مباشره، وبيجي من اصول الفقه بواسطه. ازاي تاني؟ انا عندي لما قلت الصلاه واجبه، كيف اتيت بهذا الحكم؟ اتيت واحد هيقول لي انا جبت الدليل على ان الصلاه واجبه، جبته من قول الله تعالى اقيموا الصلاه. يبقى هو جايب الفقه هنا مباشره منين؟ من الدليل التفصيلي. او ما الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله تعالى أقيموا الصلاة. يبقى هو استدل مباشرة على الفقه بالدليل التفصيلي. طيب أنا بقول لك أنت كيف طبقت أو كيف عرفت أن أقيم الصلاة دليل على أن الصلاة واجبة؟ إزاي أنت عرفت أن أقيم الصلاة دي دليل على أن الصلاة واجبة؟ قلت لي لأن في أصول الفقه، رحت طالع درجة تانية، لأن في أصول الفقه أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فإيه اللي حصل؟ إن دليل إن الصلاة واجبة جبناه من أصول الفقه بس بطريقة غير مباشرة، يعني بالواسطة، بواسطة الدليل التفصيلي. إنما نستمد، إذا نستمد الفقه من الأصول عن طريق الدليل التفصيلي، يعني بالواسطة، ونستمد الفقه من الدليل التفصيلي بالمباشرة على طول. وده اللي غالبا بنعمله في الفقه، ان احنا بنستدل بالمباشره في الغالب الاعم، مش بنرجع للدليل الاجمالي اللي هو الواسطه، لان كان الادله الاجماليه دي مجموعه في اذهاننا، ما بنحتاجش نتطرق اليها في الكلام والكتابه عند التاليف، انما بنتطرق ليه؟ لان في كتب معينه اسمها اصول الفقه بتدرسها، انما في الفقه غالبا بنتطرق على طول للدليل المباشر، ما نتطرقش لأصول الفقه إلا لو في مشكلة في المناقشة. يعني واحد بيحتج علينا بيقول لي أنت ليه أقيم الصلاة؟ اشمعنى اخترت أقيم الصلاة؟ اشمعنى بتقول المؤمنون ده لفظ عام، وبتقول إني مثلا فلما قضى زيد منها وطرا زيد ده لفظ خاص، لما بتقول والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اعتبرتها خاص، فاضطر ان انا بقى ادخل في الاصول. ولذلك الفقهاء قبل ما الاصول يتدون في كتب، وقبل ما الامام الشافعي يعمله في كتاب الرساله زي ما قلت لحضراتكم المره الماضيه، ان الاصول كانت موجوده في كتب الفقه متناثره عندما كان يحدث نقاش بين الفقهاء، عندما كانت يحدث معارضة، فعما يبقى في نقاش ومعارضة هيضطر الفقهاء ان هم يطلعوا شوية علشان يأثروا لكلامهم، فما يأثر لكلامه هيتكلم في اصول الفقه، انما لو ما فيش نقاش ولا معارضة يبقى هيستدل بالدليل التفصيلي مباشرة. طيب يبقى معنى كده ان انا لما اقول لحضراتكم ما انواع الادله او ما اقسام الادله، يبقى عندنا الادله كم قسم؟ حلوه قوي، القسمين ادله اجماليه ومكانها فين؟ مكانها فين؟ علم ايه يعني؟ مكانها علم اصول الفقه، تمام. الأدلة التفصيلية مكانها فين؟ آيات القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية، دي الأدلة التفصيلية مكانها لا في الآيات وفي النصوص بتاع السنة النبوية. طيب تمام، يبقى وصلنا لأن الفقه من حضراتكم كده عرفتوا معايا أن الفقه عبارة عن أحكام، بس أحكام شرعية، والأحكام الشرعية دي مش أي أحكام شرعية، هنفصلها عن العقيدة والأخلاق فهتبقى أحكام شرعية عملية، والأحكام الشرعية العملية دي مش لكل الناس لأنه يخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعلم الفقه بالوحي وليس بالاجتهاد والاكتساب، فهنضطر نقول إن الفقه أحكام شرعية عملية مكتسبة. طب ويا ترى مكتسبة بالمباشرة منين؟ مكتسبة بالمباشرة من الأدلة التفصيلية بتاعتها. يبقى الفقه هو الأحكام العملية الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طب ده أما نيجي نعرف أصول الفقه بالتعريف الإضافي، يعني بنعرف كل جزء على حدة، أصل لوحده والفقه لوحده. طيب بعد ما عرفنا أصول الفقه بالتعريف الإضافي، هينتم إن إحنا ممكن نعرفه بدل ما نعرف كلمة أصول لوحدها ونقول أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره أو هو الدليل، وبعدين نعرف الفقه لوحده. الفقه بقى إيه تعريف الفقه كده على كلامي؟ الأحكام الشرعية العملية المستنبطة أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب حلوة، ده اسمه تعريف إيه؟ تعريف باعتبار كونه إضافة أو تعريف إضافي. أما نيجي نعرف التعريف اللقبي هنعرف الجملة كلها على بعضها. فما أقول لكم إيه أصول الفقه بقى؟ هو العلم بالقواعد التي تبنى عليها الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بطريقة تانية، أما أجي أعرف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا يعني علما على هذا العلم، هقول هو ماشي العلم بالقواعد. بالقواعد ايه بقى؟ التي يبنى عليها الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه. حلو، ده دي طريقه. طب انا ممكن اختصر الموضوع ده كله في كلمتين، صح؟ اقول ايه لو اختصرته في كلمتين؟ اقول العلم بالقواعد ايه؟ الأصولية. واحنا لو ده قواعد الشرعية ما عملناش حاجة بقى، هنرجع نقول طب ما الشرعية في عقيدة وفي أخلاق، صح؟ قواعد إجمالية. العلم بالقواعد الإجمالية مش هنقول العلم بالقواعد الإجمالية، هو أصول الفقه قواعد إجمالية بالفعل. بس لو انا قلت العلم بالقواعد الاجماليه اللي سمعني استفاد ايه؟ هو الاصول اجمالي صحيح، بس اللي سامع التعريف ما استفادش حاجه. فيبقى هو العلم بالقواعد ايه؟ التي يستنبط منها الاحكام. ما احنا هنفضل نكمل برضه، هي الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية إيه هي؟ بتساوي إيه؟ الفقه. قواعد فقهية. يبقى هو العلم بالقواعد التي ينبني عليها الفقه. العلم بالقواعد التي ينبني عليها الفقه. بما إن حضراتكم عرفتوا تعريف الفقه، هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، مش هو ده كله الفقه؟ هو ده الفقه. يبقى اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي ينبني عليها الفقه. طيب الثاني مع بعض، القواعد التي ينبني عليها الفقه اللي هو الاصول ده، قواعد ينبني عليها الفقه بالمباشره ولا قواعد ينبني عليها الفقه بالواسطه؟ قواعد ينبني عليها الفقه بالواسطه، لان اعتبرنا دي قاعده اصوليه، دي رقم واحد، وبعدين الدليل التفصيلي رقم 2، وبعدين الفقه رقم 3. فمعنى كده ان الفقه هينبني على الاصول بالواسطه دي، في واسطه في النص اللي هي الدليل التفصيلي. فقلت الصلاه واجبه ليه؟ لقوله تعالى اقيموا الصلاه. مش معنى اقيموا الصلاه اللي انت اخترتها علشان تستدل بيها على وجوب الصلاه، قلنا لان في اصول الفقه في قاعده اصوليه اسمها الامر للوجوب، فلقيت ان اقيموا امر، والامر للوجوب ما لم تصرفه قرينه الى غير ذلك. دي قصة الأصول وكيف أتى منها الفقه. يبقى معنى ذلك أنا أقدر أقول إن الفقه لا ثمر للأصول ولا الأصول ثمر للفقه. الفقه ثمر للأصول ونتيجة للأصول. فكأني الأسبق في الذهن إيه؟ فكأن الأسبق في الذهن الأصول، إن القاعدة تيجي علشان أفرع عليه. طيب مع إن علم الأصول بعد علم في التدوين، بس التدوين. في التدوين لا، مش في النشأة. في النشأة لازم القاعدة تنشأ الأول، صحيح؟ ما كانش ليه تدوين أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيام الصحابة، لكن الأصول نشأ بنشأة الوحي. زي ما أي علم شرعي نشأ بنشأة الوحي. كل الموضوع إن الصحابة نظرا لوجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتهم باللغة العربية ما احتاجوش إن هم يدونوا. والتدوين لم يوجد في العالم كله إلا للحاجة إليه، لما وجدت الحاجة إليه. فزمن الصحابة لم يحتاجوا إلى تدوين أي علم شرعي لأن القواعد كلها كانت موجودة في أذهانهم، وهكذا في زمن التابعين. طيب ده بالنسبة لمسألة تعريف أصول الفقه. يبقى أنا عرفت أصول الفقه بالتعريف الإضافي، يبقى أصول على حدة والفقه على حدة. أنا هنا ربما كتبت لحضراتكم أصول ما يبنى عليه العلم بالقواعد الشرعية المفروض. أنا هنا كنت عرفت الفقه بقى. ماشي يا جماعة معايا في الحتة دي؟ أنا لما هنا عرفت أصول لوحدها ما يبنى عليه غيره، المفروض أعرف الفقه بعدين. فأقول الفقه هو إيه بقى؟ ها؟ أشيل الجملة دي؟ يبقى هو إيه؟ أيوة. الأحكام الشرعية العملية. بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. تمام. ده تعريف أصول الفقه باعتبار كل شق منه. إنما ما أعرفه بقى التعريف اللقبي، بقول هو العلم بالقواعد التي يبنى عليها الفقه. عايز أفصل هعيد التعريف. هو العلم بالقواعد التي تبنى عليها الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وبالمناسبة أنا ما بقول المكتسبة ولا أقول المكتسب، لأن طبعاً الكتب كتب الأصول في بعضها يكتب المكتسبة وبعضها يكتب المكتسبة. ينفع المكتسبة هتبقى تعود على إيه؟ واضحة، تعود على الأحكام، العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها. إنما لو قلنا المكتسب هيعود على إيه؟ العلم. هيعود على العلم. العلم بالأحكام العملية الشرعية العملية المكتسبة، العلم المكتسب من الأدلة التفصيلية. طيب. نعم. لو حضرتك ايه سبب الناس بتعرف التعريفين كده؟ يعني ليه ما قلناش بالاول القواعد اللي تقول معناها الفقه والنصوص؟ حضرتك فاهم قصدي؟ التعريفين، التعريف اللقبي منبني اصلا على التعريف الاضافي. يعني احنا عشان نعرف التعريف اللقبي زي ما عملت كده بنيناه على التعريف الاضافي. دي طريقة ودي طريقة، بس التعريف زي ما بقول لحضرتك التعريف اللقبي منبني على هنا. ازاي؟ انا خدت التعريف اللقبي من مجموع الامرين دول. فالأمرين دول في حتة ادتني إن الأصول لوحده ما يبنى عليه غيره، دي حتة، وإن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. جمعت الاثنين دول ودمجتهم مع بعض، اداني التعريف اللقبي. فقلت التعريف اللقبي هو العلم بالقواعد التي يبنى، ما هي دي بقى ما يبنى عليه غيره، يعني قواعد. ما هي القواعد؟ هي التي يبنى عليها غيرها. فقلت التعريف اللقبي هو العلم بالقواعد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ ويعني بداية في حاجة في الفقه اسمها القاعدة الأصولية وفي حاجة اسمها القاعدة الفقهية. فإيه الفرق بين القاعدة الأصولية اللي احنا بنتكلم فيها واللي هي موضوعنا وبين القاعدة الفقهية؟ هل حد ممكن يفكر معايا في موضوع القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية وإيه الفرق بينهم؟ طب الأول مبدئيا إحنا خدنا قاعدة أصولية. حاجة اسمها الضابط. زي الإيه؟ ضابط. يعني القاعدة زي الضابط الفقهي. طب كويس، هو يعني إيه الضابط الفقهي؟ والقاعدة الأصولية لا يعني لا يتخلف عنها أمر. اما القواعد الفقهيه قواعد مضطرده، يعني قد يتخلف عنها بعض الامور. مضطرده؟ لو مضطرده يبقى لا يتخلف عنها امر. ما في مضطردة دينية؟ لا، مضطردة هي الأولانية هي المضطردة. القواعد بيسموها استثنائية، قواعد فيها استثناءات. أنا عايز أقول طيب يعني إيه الأول، عايزين نجيب قاعدة فقهية مثلا عشان نقدر من خلال الأمثلة كده نقدر نطبق. لا ضرر ولا ضرر. القاعدة الفقهية اللي هي الأبواب كلها بتاعة الفقه. إنما الأصولية، إنما الفقهية بتتعلق بالجوهر. طيب كويس يا ماشي. لكن ربما نلاقيها تتعلق بكل الابواب صح، زي مثلا لا ضرر ولا ضرار دي، زي المشقه تجلب التيسير، زي العاده محكمه، دي قواعد فقهيه. الضرر لا يزال بضرر مثله او اعظم منه، كل دي قواعد فقهيه. هي القاعده الفقهيه بعد الأمثلة اللي ذكرتها لحضراتكم دي واللي حضراتكم ذكرتوها، القاعدة الفقهية قريبة جدا من التعبير عن أسرار وحكم الشريعة. فما بقول لحضراتكم المشقة تجلي بالتيسير، حضراتكم لو متذكرين معايا محاضرات المقاصد كلها تلاقوا إحنا كنا بنقول الكلام ده كتير، المشقة تجلي بالتيسير بناء على قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبناء عليه إذا وجدت مشقة ونزلت بالناس نزولا عاما فالمشقة كمان أو الحرج كمان قد يصل إلى مرتبة الضرورة، وإذا نزلت بالفرد مشقة من المشقات ربنا سبحانه وتعالى يخففها عنه كما في قضية الصلاة والصيام في السفر وجمع الصلاة إلى آخره. فليه؟ لأن المشقة تجري بالتيسير. حتى في مسألة النجاسات لو إن في جزء بسيط من النجاسة الفقهاء قالوا إن هو أقل من قدر الدرهم، يعني هو الجزء اللي هو قد الكف ده، قد عرض الكف من جوه، يقولوا إن هو لو النجاسة أقل من كده فهي معفون عنها. ليه؟ لأن الاحتراز عنها فيه مشقة والمشقة تجلي بالتيسير. المرأة اللي بترضع أو المرضعة حتى المستأجرة يجوز لها أنها تصلي في الثياب بتاعتها قبل طبعا اختراع الحاجات الجديدة لما الولد كان بيعمل عليها وكده، لأن مش كل شوية هتروح تغسل وتطهر الثياب أو تلبس ثيابا أخرى. ليه؟ لأن المشقة تجلب التيسير. الجزار بيصلي في الثياب بتاعته لأن المشقة تجلب التيسير. ده كله تعبيرا عن روح هذه القاعدة، وهذه القاعدة معبرة عن مقصد الشريعة وأسرار وحكم الشريعة. زيها الضرر يزال، طبعا الضرر يزال، فدي معبرة عن مقاصد الشريعة، مقصد الشرع في من إزالة الضرر، أو مقصد الشرع من مثلا إن الضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات، ودي داخلة مع قضية إن المشقة تجلب التيسير. مقصد الشريعة من أن الضرر العام يزال بالضرر الخاص، كلها مقاصد ودي في نفس الوقت قواعد فقهية. فإذا نقدر نقول القواعد الفقهية متلازمة تلازما تاما مع مقاصد الشريعة. ده كله في القاعدة الفقهية. يبقى القاعدة الفقهية ببساطة بتعبر عن مقصد وأسرار الشرع، دي القاعدة الفقهية. إنما القاعدة الأصولية هي طريقة للاستنباط، لا تعبر عن مقاصد الشريعة اللي أنا بتكلم عليها، ولا عن أسرار الشريعة ولا عن روحها. أما أقول لحضراتكم إن الأمر للوجوب، فين مقاصد الشريعة في الموضوع ده؟ النهي للتحريم، فين مقاصد الشريعة؟ العام يفيد الحكم قطعا، الخاص يفيد الحكم قطعا. فكل دي أصول فقه ملهاش علاقة بالتعبير عن علل الشرع، عن مقاصد وأسرار وحكم الشرع، عن الباعث على الحكم، مش متعلقة بالكلام ده كله. ده اللي هي نقدر نقول عليه الفرق الأول بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، إن القاعدة الفقهية معبرة عن أسرار وحكم الشرع، إنما القاعدة الأصولية هي طريقة للاستنباط، وضعت للاستنباط. إزاي وضعت للاستنباط؟ حطينا القاعدة اللي هي الأمر للوجوب، استنبطنا بناء على تلك القاعدة عدة أحكام كثيرة تسير معها من الكتاب أو السنة، فلقينا ما دام الأمر للوجوب فتحنا آيات القرآن، كل الأوامر حطيناها تحت الأمر للوجوب، ما لم يصرفها صارف. إن قاعدة النهي للتحريم فتحنا لقيت جبنا كل النواهي، لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، لا كذا، وحطيناها تحتها ليه؟ عشان نستنبط منها الحكم الشرعي بناء على تلك القاعدة. طيب ده بالنسبة للفرق الأول بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. طيب الفرق الثاني بين الاثنين، إن يا ترى السؤال الأول، هل القاعدة الأصولية أسبق في الذهن ولا القاعدة الفقهية أسبق في الذهن من الفقه؟ القاعدة الأصولية زي ما اتفقنا من شوية إن هي أسبق في الذهن من الفقه، لأن الطبيعي إن القاعدة تيجي الأول وبعدين نطبق عليها الفروع بتاعتها، فالطبيعي إن القاعدة الأصولية تكون أسبق في الذهن من الفقه. طب القاعدة الفقهية هل هي أسبق في الذهن من الفقه أم لا؟ القاعدة الفقهية أسبق في الذهن من الفقه. مقاصد الشريعة الأول؟ يعني ما احنا هنحط مقاصد الشريعة بقى مع الفقه، مع القواعد، يعني مع القاعدة الفقهية، هنحط مقاصد الشريعة زي ما اتفقنا هنا مع القاعدة الفقهية. هتكون مقاصد الشريعة مثلا أو القاعدة الفقهية أسبق من الفقه ولا الفقه أسبق؟ هتكون أسبق من الفقه ولا الفقه أسبق؟ احنا اتفقنا ان أصول الفقه أسبق من الفقه، هل القاعدة الفقهية أسبق من الفقه؟ أسبق. هل مقاصد الشريعة أسبق من الفقه؟ لا، المقاصد الأول ده الفقه الأول، مقاصد انت تنظر للأمر الأول وبعد كده تبدأ تبص ايه السر. المقاصد أسبق من الفقه؟ لأن هذا في الهدف يوضع الأول ثم قياس النص معبرة عنه. المقاصد دي فهمنا صح؟ فهمنا، والقاعدة الفقهية فهمنا. جت بعد الفقه ليه بقى؟ إيه اللي حصل؟ لأن القاعدة الفقهية عبارة عن جمع لشتات فروع فقهية كثيرة، زي ما ذكرت لحضراتكم دلوقتي مثلا في مسألة المشقة تجلب التيسير، القاعدة دي حطها الفقهاء بس بناء على ايه؟ بناء على تتبعهم للفروع الفقهية في كتب الفقه، فجمعوا فروع كثيرة مؤداها ونتيجتها ان المشقة تجلب التيسير، فخرجوا بالقاعدة ان المشقة تجلب التيسير، فلقوا زي ما قلت لحضراتكم كده ان الجزار يصلي بالدم بتاعه، إن المرضعة تصلي بالبول اللي عليها، إن كذا يعني الإنسان اللي عليه جزء من النجاسة القليل يصلي به إلى آخره، فخرجوا بها من هذه الأحكام الفقهية الكثيرة المتناثرة، خرجوا منها بقاعدة فقهية هي أن المشقة تجلب التيسير. فمعنى ذلك ان القاعدة الفقهية متأخرة في الذهن عن الايه؟ عن الفقه، لان القاعدة الفقهية كأن القاعدة الفقهية ثمرة بقى، ثمرة للايه؟ ثمرة للفقه. طب الفقه ثمرة الايه؟ قواعد الفقه، ثمرة لأصول الفقه. يبقى أصول الفقه ده جذر صح؟ ده الجذر بتاع الموضوع. طيب القاعدة الفقهية ثمرة، والفقه فرع، ثمرة ممكن نقول فرع، يعني نقدر نقول ساق يمشي. عشان انا مش عايز اقول فرع، علشان فرع ما هي اسمها الفقه نفسه اسمه الفروع الفقهية. فيبقى معانا الجذر اللي هو الاساس اللي هيعتمد عليه كل الشغل ده، وهيجي من خلاله في الاخر مقاصد الشريعه هتظهر. يبقى عندنا أصول الفقه هوت اللي هو الجذر، هيجي من خلاله الفقه، والفقه هينتج القاعدة الفقهية، هيجي من خلاله القواعد الفقهية. إذن معنى القاعدة الفقهية إن هي جمع لعناصر متشابهة في الفقه، أو جمع لمسائل متشابهة في الفقه ووضعها تحت ضابط واحد، الضابط اللي أنتوا كنتوا بتقولوا عليه من اسمه كده، يقولوا الضابط في هذا الباب كذا، والضابط ممكن يكون في باب زي ما قلتوا كده من أبواب الفقه، وقد يكون عاما في كل أبواب الفقه. فأحياناً الفقهاء في كتب الفقه يقولوا الضابط في هذا الباب كذا، أو الأصل في هذا الباب كذا، فالفقهاء يعتبروه اسمه ضابط. ليه؟ لأنه معبر عن باب فقط من أبواب الفقه. إنما إذا كان معبر عن كل أبواب الفقه فيسموه القاعدة الفقهية. فالقاعدة الفقهية ضابط لمسائل متشابهة مجموعة في ثنايا الفقه كلها. طيب، إذن ما دام الأمر كذلك، نيجي على الفرق الثالث، وهو ما الغرض من وضع القاعدة الفقهية، وما الغرض من وضع القاعدة الأصولية؟ الغرض من وضع القاعدة الفقهية هو تقريب المسائل المتشابهة إلى الأذهان. يعني إيه تقريب المسائل المتشابهة إلى الأذهان؟ حضرتك مش هتقدر تقرأ كل كتب الفقه، ولو قريت كل كتب الفقه مش هنقدر ان احنا نبص على العالم الخارجي كمان ونلاقي وبعدين ندور له على احكام في كتب الفقه، لان العالم الخارجي بيه من المستجدات اليوميه بل اللحظيه ما به، اللي مش هتجمعها مش ممكن تجمعها كتب. طيب احنا هنعرف امتى نطبق او نقدر نعرف امتى الحكم الشرعي بسهوله؟ إذا كانت الفروع الفقهية في الفقه كتيرة مش هنقدر نقرأ كل كتب الفقه، ولو قدرنا نقرأ كل كتب الفقه في أحكام جديدة مستجدة هنجيب لها أحكامها منين؟ فالفقهاء قالوا إحنا هنشوف المسائل المتشابهة في الفقه، علشان الناس تعبت مش هتقدر تقرأ كل الكتب دي، هنشوف المسائل المتشابهة ونحط لها قاعدة. إذن أي مسألة جديدة متشابهة هتندرج تحت الإيه؟ هتندرج تحت القاعدة. إذن معنى كده إن إحنا مش محتاجين إن إحنا بالطريقة دي نقرأ كل حكم شرعي، لا ده أنا من خلال القاعدة ممكن أقيس، ممكن أقول أنا الحكم الشرعي. فإذا كان من خلال فروع الفقهية الكثيرة قالوا المشقة تجلب التيسير، طب ما أنا وعرفت ضابط المشقة، طبعا ده له كلام له تفصيل، القاعدة لها شرح. بعد ما عرفنا وفهمنا القاعدة كويس، المشقة تجلب التيسير، إيه المانع إن أنا أطبقها بقى على كل الفروع الحياتية بعد كده؟ لو بحثت في الفروع الحياتية مش هلاقي لها، مش هلاقي كتب توازيها ولا تستوعبها. إيه المانع إن أنا أقول حكمها بعد ما عرفت القاعدة اللي قدامي وضوابطها وشروطها وتفصيلاتها؟ ده الغرض من وضع القواعد الفقهية، هو تقريب المسائل الفقهية إلى الذهن. يعني كأني هعلل لكل المسائل الفقهية دي بعلة واحدة، وهو إنه مدام فيها مشقة يبقى هذه المشقة تجلب التيسير، دفعا للحرج، رفعا للحرج عن الناس، والحرج مرفوع شرعا، يبقى أنا قدرت أعلل لوحدي لهذه المسائل، وكمان قدرت أحكم على مسائل أخرى ليست موجودة. ده الغرض من وضع القاعدة الفقهية، تقريب المسألة إلى الذهن. إنما الغرض من وضع القاعدة الأصولية مش تقريب المسائل إلى الذهن. ولذلك الأصول، أصول الفقه لا يبحث فيه إلا المجتهد، إنما القاعدة الفقهية قد يستطيع أن يعرف معناها وفحواها الإنسان المثقف اللي هو فهم القاعدة وفهم تفسيراتها وفهم شروطها. يبقى الأصول، أصول الفقه، الغرض من أصول الفقه هو طريق الاستنباط للمجتهدين في الأحكام الشرعية. أصول الفقه وضع حتى يكون طريقا للاستنباط للمجتهد، لأن المجتهد ده علشان يجتهد لابد ليه من أدوات وإمكانات عظيمة جدا، منها العلم باللغة العربية علما وإلماما كاملا، العلم بمصطلح الحديث وعلم ورجال وإلماما كاملا، العلم البلاغة والأدب إلماما كاملا، عشان في الآخر يقدر ينظر في الألفاظ ويقدر ينظر في المعاني. إنما هنا في القاعدة الفقهية ما بقول لحضراتكم المشقة تجلب التيسير، مش محتاجة واحد ملم باللغة العربية، مش محتاجة واحد ملم بعلم الحديث، مش محتاجة الكلام ده كله. فالقاعدة الأصولية هي طريق، أو أصول الفقه طريق للاستنباط يليق بالمجتهد. إنما القاعدة الفقهية من الممكن أن يبحث فيها الإنسان المثقف حتى ولو لم يصل إلى درجة العلم الشرعي أو الاجتهاد، ما دام عرف تفصيلاتها وعرف ضوابطها. طيب، زي ما قلت لحضراتكم في البداية، أما أقول الفرق الرابع، ما الذي يبحث فيه علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه بيبحث في إيه؟ الأدلة الإجمالية. يبحث في الأدلة الإجمالية، تمام. طيب، ماذا تبحث القاعدة الفقهية؟ بتبحث القاعدة الفقهية في إيه؟ في الأدلة. طيب، فيما يبحث الدليل التفصيلي؟ الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية التفصيلية. ماشي، يعني انت قربت، بس عايزين كمان سنة. أقيموا الصلاة، تبحث في ايه؟ بتخاطب مين؟ ما هو أساس الأصول الدليل الإنشائي، صح؟ الإنشائي اللي هي الأوامر والنواهي، أساس التكليف، يعني الأوامر والنواهي ده اسمه الإنشاء. أقيموا الصلاة، يبقى بتتكلم مع مين؟ المكلفين. يبقى الدليل التفصيلي بيبحث في افعال المكلفين. هكذا القاعده الفقهيه، لان القاعده الفقهيه تعتبر دليلا من ضمن الادله التفصيليه. يبقى اذا كان اصول الفقه دليل تفصيلي، واذا كانت نصوص الكتاب ونصوص السنه ادله تفصيليه، فيدخل معها القواعد الفقهيه. ازاي؟ أنا دلوقتي لما لقيت في حاجة فيها مشقة، ومشقة غير معتادة، يعني تنفك عنها التكاليف الشرعية، قلت المشقة دي مرفوعة من الشرع. إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ من جعلكم بدين حار. المشقة تجري بالتيسير. إذا جعلت الدليل في منزلة هذا الكلام، في منزلة وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا جعلت القاعدة الفقهية دليلا إيه؟ تفصيليا ولا إجماليا؟ جعلت القاعدة الفقهية دليلا تفصيليا. ومن هنا أقدر أقول الفرق الخامس، وهو إن القاعدة الفقهية دليل فقهي مباشر ولا دليل على الفقه بالواسطة؟ الأول الآية أو الحديث كان فهو ده التفصيل الأول. ما أنا ما قلت ما استدلتش بالآية، أنا استدلت على طول بأن المشقة تجري بالتيسير. مستنبطة بس من الآية، إنما أنا استدلت بأن المشقة تجري بالتيسير. إنما في أصول الفقه لما جيت أقول لك الصلاة واجبة، ما قلتليش الأمر الوجوب. لما جيت أقول لك ليه الصلاة واجبة، ما قلتليش الأمر الوجوب، قلت لي لأن ربنا بيقول أقيموا الصلاة. قلت لك طب ليه اقيموا الصلاه استدلتي بها بالذات على ان الصلاه واجب، رحت طلع درجه كمان. قلت لي لان ده امر، وفي اصول الفقه الامر الوجوب. انما شوفي بقى في القاعده الفقهيه، انت قدامك في حاجه فيها مشقه تنفك عنها التكاليف الشرعيه، مشقه غير معتاده، فقلت لا، ده المشقة ربنا رفعها. ليه؟ قلت لي لأن المشقة في قاعدة فقهية بتقول المشقة تجلب التيسير. فالدليل بتاعك هنا دليل مباشر، الدليل بتاعك دليل مباشر. فإذا القاعدة الفقهية يستدل بها على الفقه مباشرة، إنما القاعدة الأصولية يستدل بها على الفقه بالإيه؟ بالواسطة. إذن القاعدة الفقهية هي في منزلة الدليل التفصيلي، وليست في منزلة الدليل الإجمالي. الدليل الإجمالي مقتصر على أصول الفقه. القاعدة الفقهية بتدخل هنا في الدليل التفصيلي، زي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها. يعني كأننا لخصنا أشياء، لخصنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولخصنا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولخصنا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. لخصنا كل الحاجات دي في كلمة الايه؟ في كلمة ان المشقة تجلب التيسير. إذن هي مساوية لهذا الدليل التفصيلي، بس كل الموضوع نحن حطيناها ليه؟ تقريبا للأذهان، تقريبا للأذهان من ناحية ترخيص الأدلة، أو تقريبا للأذهان من ناحية ترخيص الأحكام اللي حطها الفقهاء من الجزار والحلاق والسباك ومش عارف إيه والكلام ده. بالنسبة للفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. في حد عنده أي سؤال فيه؟ مفيش حد كده يعني أشكل عليه حاجة؟ ما هو كده يبقى كله صعب كده، مفيش حاجة سهلة. المقاصد بعد الفقه ولا قبل؟ المقاصد اتفقنا مبدئيا إن هي هتبقى مع القواعد الشرعية، صح؟ مع القواعد الفقهية يعني، مع القاعدة الفقهية، صح؟ القاعدة الفقهية قلنا إن هي معبرة عن مقاصد الشريعة، صح ولا ايه؟ ما دامت القاعدة الفقهية معبرة عن مقاصد الشريعة، إذا الاثنين متساويين. فما دامت القاعدة الفقهية جاءت بعد الفقه، فهتكون المقاصد جاءت بعد الفقه. فكأن المقاصد ديت هي نتاج وثمرة الفقه. من خلال تتبعنا للفقه وأحكامه والأدلة من التفصيلية من القرآن والسنة خرجنا بمقاصد الشريعة. مش هعرف صراحة بالطريقة اللي أنا قلتها دي، مش هعرف، لأن الطريقة اللي أنا قلتها دي كنت شغال، كنت مندمج، إنما أنا مش إنما عامة هي خدي الورق ده، لكن لو قلتهولك ده يعني كمان أسهل من الورق يعني. أنا ممكن أقولها لك بس مش بالترتيب، يعني أنا أقولها عادي جدا بس مش بالترتيب اللي أنا قلته. اللي أنا قلته ده كل واحدة مبنية على التانية، فدي ما أعرفش أقولها لو أنا شغال، ده هتفصل مني دلوقتي. إنما لو عايزاها بدون ترتيب متناسرة عادي، دي سهلة دي. نيجي بعد كده لأقسام الحكم الشرعي، وبالتالي نعرف الأول الحكم الشرعي. مش عايز أتعبك، جاب لنا مية وبتاع. الساعة جديدة. واحنا بنتكلم عن الحكم الشرعي، فمن الطبيعي جدا انه اذا كان اصول الفقه بيبحث في الادله الاجماليه، يعني زي ما اتفقنا، فهو بيبحث في الادله الاجماليه لغرض، وهو ان يستدل بهذه الادله على الاحكام. هو بالتالي فكان علم اصول الفقه بيبحث عن الادله من حيث ايه؟ اثباتها للاحكام. فهو دلوقتي اصول الفقه هيبحث في الادله الاجماليه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب اذا كان علم اصول الفقه بيبحث في الادله، فلماذا يبحث علم اصول الفقه في الادله؟ لابد من نتيجه. هو هيبحث في الادله لذاتها؟ لا، احنا مش عايزين الادله لذاتها، احنا عايزين الادله من حيث قوه اثباتها للحكم. فهو ده علم اصول الفقه. ليه بيبحث في القران؟ من حيث اثباته للحكم، فيقول ان القران ده هو المصدر الاول للتشريع. معناها ايه؟ ان انا لما اشوف ايه يبقى كاني هذه الايه هي رقم واحد في الاستدلال، يعني لا يجوز لاحد ان ينكرها، لا يجوز لاحد ان يعمل بخلافها، لا يجوز لاحد كذا وكذا. يبقى ليه؟ لان هي المصدر الاول للتشريع. اللي فهمني ده اصول الفقه، هو اللي علمني ان القران هو المصدر الاول للادله حيث يكفر منكره، وبعدين رقم اثنين السنة، رقم ثلاثة كذا. فهو فهمني الأدلة من حيث كيف تثبت هذه الأدلة الأحكام. دي حاجة في أصول الفقه. حاجة تانية، أما أصول الفقه فتح القرآن والسنة وكذا وبدأ يجيب الأدلة بتاعته. قلت لحضراتكم قاعدة مثلا أصولية اللي هي الأمر للوجوب، هو ده دليل من حيث إثباته، برضو نطبق على الكلمة دليل من حيث إثباته للأحكام الشرعية. الأمر للوجوب هيثبت الأحكام الشرعية إزاي؟ في الآخر هنلاقي من خلال الأمر للوجوب أثبتنا الأحكام الشرعية، من الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الحج واجب وأنه كذا وكذا وكذا إلى آخر. أثبتنا دي إزاي؟ من خلال القاعدة الدليل بقى الأصولي اللي هو بيقول الأمر للوجوب بالواسطة، بواسطة الدليل التفصيلي. يبقى القواعد الأصولية أو أصول الفقه بيبحث عن الأدلة من حيث في الآخر إثباتها لرقم ثلاثة الأحكام اللي هي الفقه. يبقى الأصول تاني بيبحث في الأدلة من حيث إثباتها للفقه، من حيث إثباتها للأحكام. طيب ده موضوع إيه؟ الأصول. وبالتالي مادام درسنا الأدلة هندرس الإيه؟ الحكم الشرعي. ايه هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أيوة الوجوب أو التحريم. هو ده كله في الاقتضاء أو بالاقتضاء أو أو التخيير أو التحريم أو الوضع. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. طيب ده الحكم الشرعي فين؟ في مادة ايه؟ أصول الفقه. فهل هناك فرق بين الحكم الشرعي في أصول الفقه وبين الحكم الشرعي في الفقه؟ العلماء بيقولوا إن الحكم الشرعي في أصول الفقه هو حقيقة الخطاب، خطاب الله. ربنا خطبنا قال أقيموا الصلاة، قال آتوا الزكاة، قال لا تأكلوا الربا، قال يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير. يبقى بيقولوا إن الحكم الشرعي في أصول الفقه هو الخطاب، يعني هو نفس خطاب الله. وطبعا يدخل في ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. داخلة في خطاب الله، لأن الوحي بتاع كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو في حقيقته وحي بالمعنى. وبالتالي فالحكم هنا الشرعي في الأصول معناه حقيقة الخطاب، إنما في الفقه يقول الحكم الشرعي هو أثر الخطاب، أثر خطاب الله. أما القرآن يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما أثر هذا الخطاب؟ وجوب الصلاة. ماشي، أما القرآن يقول أقيموا الصلاة، ما أثر هذا الخطاب؟ الوجوب. إن الصلاة واجبة. ماشي، القرآن آتوا الزكاة، ما أثر هذا الخطاب؟ وجوب الزكاة. ماشي، إن الزكاة واجبة، وهكذا. ده اسم الحكم في الفقه، إنما الحكم في أصول الفقه هو نفس الخطاب. طيب المتعلق، ها هذا الخطاب مرتبط بايه؟ بافعال المكلفين. مش تبقى احسن لو انا عامل العباد لانه بيخاف من المكلف وغير المكلف؟ لا، عامل العباد احنا الفقه، ما هو الفقه لا يخاطب الا المكلف، وبالتالي أصول الفقه لا يخاطب إلا المكلف، لأن الثواب والعقاب لا يكون إلا على المكلف. عايز أقول لي أحكام مثلا أحكام الاستئذان دي للصغير. حلو أوي، الصغير ده هو أهل، هل هو المخاطب بهذه الأحكام؟ ها؟ مش هو المخاطب بالأحكام، إنما وليه هو المخاطب به. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى مين المخاطب؟ مع ان في حكم للصغير بس مش هو المخاطب بيه، فاحنا بنتكلم على الخطاب بيكون المكلف. وهكذا بقى تسيري على احكام او الصغار في كل شيء، في الولايه على المال والولايه على النفس، وفي الجنايه بتاعه الصبي من الذي يسال عنها بالضبط، كل ده اللي هيسال عنه المكلف. طيب، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الاقتضاء معناه إيه؟ لا، الاقتضاء معناه الطلب. يبقى خطاب الله المرتبط، هذا الخطاب ليه بنقول الحكم الشرعي وخطاب الله المرتبط بأفعال المكلفين؟ السؤال الطبيعي، هل هناك خطاب غير مرتبط بأفعال المكلفين؟ في بس يعني مش داخل في الفقه، يعني ممكن مثلا في الفقه والكفار. يا أيها الذين كفروا إن الله تعتذر اليوم، فالحاجات دي مش داخلة أصلا. بس هل هو كافر مش مكلف؟ لا مكلف. ما هو مدام مكلف يبقى معانا. ما هو التعريف لازم يكون جامع مانع، فاحنا اتفقنا ان هو متعلق بافعال المكلفين يبقى يدخل معاهم الكفار. عشان نخرج منه اعتقادات المكلفين. دليل ان الكافر هيعاقب. فاذا مناط هذا العقاب هيجي في الفقه. عرفنا احكام الكافر، انه اول حاجه انه خالد مخلد في جهنم، والعياذ بالله. صحيح دي ليها شبك في العقيده، بس ليها فروع فقهية تتكامل معاها. إنما أما القرآن يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فين التعلق بأفعال المكلفين في الآيات دي؟ ملوش علاقة بأفعال المكلفين. ألف لام ميم غلبت الروم دي أخبار، يخبر الله سبحانه وتعالى عن أن الروم غلبت وهتغلب. قصص السابقين، قصص الأمم السابقة وأخبار الأمم الماضية، كل ده هو خطاب بس غير متعلق بأفعال المكلفين، لأنها كلها أخبار، وأغلب الأخبار هي غير متعلقة بأفعال المكلفين، بل هي حكاية أحوال للعبرة والعظة. إذن ليست داخلة في الفقه، ليست داخلة مباشرة في الفقه ولا في أصول الفقه. طيب، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يبقى إحنا معنى الكلام إن إحنا عايزين بس الخطاب المرتبط بالإنشاء. بالإنشاء يعني إيه بالإنشاء؟ ها؟ الطلب يعني. يعني بالإيه؟ هو ده الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، أن ربنا بيأمرنا أن احنا نعمل حاجة أو بينهانا عن حاجة. هو ده اللي احنا عايزينه في أصول الفقه، بيأمرنا أو بينهانا، مش عايزين حاجة تانية. طيب، ولذلك لما كان الخطاب مرتبط بالأفعال، بأفعال المكلف اللي هو بالأمر أو النهي، كانت تلك الأفعال على أقسام، إما أن يكون الخطاب جاء بالاقتضاء، وإما أن يكون الخطاب جاء بالتخيير، وإما أن يكون الخطاب جاء بالوضع. فإذا جاء الخطاب بالاقتضاء يبقى معناه الطلب، والطلب ده قد يكون إيه؟ طلب جازم صح؟ وقد يكون طلب غير جازم. والطلب الجازم أو غير الجازم قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. فطلب الفعل حضراتكم قلتوا طلب الفعل ممكن يكون طلب جازم وممكن يكون طلب غير جازم، وطلب الترك نفس الموضوع قد يكون طلب ترك جازم وقد يكون طلب ترك غير جازم. تاني كده مع بعض هنقول أول كلمة الاقتضاء اللي هي معناها الطلب. الطلب ده قد يكون بطلب منك انك تعمل حاجة يبقى طلب فعل، قد يكون بطلب منك انك تنتهي عن حاجة يبقى ده طلب ترك. طلب الفعل قد يكون طلب جازم او غير جازم، طلب الترك زيه قد يكون جازم او غير جازم. تاني بقى علشان نحط المصطلحات، الطلب قد يكون طلب فعل قد يكون طلب ترك. طلب الفعل إذا كان طلبا جازما فماذا يسمى؟ أمر. ما هو طلب الفعل كله أمر، كل طلب الفعل أمر، إنما إذا كان الأمر أو طلب الفعل ده إذا كان جازما فهيبقى واجب، هينتج حكم الواجب أو هينتج حكم الوجوب أهو. وإذا كان الطلب غير جازم يبقى هينتج إيه؟ الندب. ماشي، هو ما دام طلب يبقى مصدر يبقى هنقول عليه الحكم الشرعي بالمصدر برضه. طيب طلب الترك إذا كان جازما يبقى إيه؟ تحريم. يبقى تحريم. وطلب الترك إذا كان غير جازم يبقى كراهة. تمام، معانا كده كم حكم من الأحكام التكليفية؟ يتبقى معانا إيه؟ واحد على رأي الجمهور إن هم قالوا خمسة، فدول أربعة يبقى ناقص لنا واحد اللي هو الإيه؟ الإباحة. بناخدها من الكلمة التخيير، يبقى التخيير وانتج الإيه؟ الإباحة. يبقى معانا كده كام حكم؟ خمسة. نمسك الأولاني كده تاني، الوجوب أثره إيه؟ واجب. يعني إيه أثره؟ هنرجع تاني للحتة دي للحكم. الحكم عند الأصوليين معناه إيه؟ نفس خطاب الله صح؟ إنما الحكم عند الفقهاء معناه إيه؟ أثر خطاب الله، يعني نتيجة الخطاب صح؟ وبالتالي الوجوب ده مصطلح في الأصول، أثره الإيه؟ الواجب. يبقى الواجب ده هو الحكم عند الفقهاء، الوجوب هو الحكم عند الأصوليين. طيب الندب أثره إيه؟ المندوب. ناخد بالنا كده، الواجب يعني ايه الواجب عند فقهاء بالبلد خالص؟ انا بقول لك حكم فعلك ده ايه، بتقول لي ده واجب. حكم صلاتك دي ايه؟ واجبة. حكم زيارتك للقبور ايه؟ مندوبة. يبقى كأن الواجب والمندوب وغيرهم اللي هنقوله ده يخاطب فعل المكلف، وفعل المكلف يختص به الفقه، الفقه هو اللي بيتكلم عن فعل المكلف. حكم قعدتنا دي ايه؟ واجبة. حكم مش عارف كذا ايه؟ مكروه. حكم الفعل، حكم المشي للمكان الفلاني ده ايه؟ واجب. يبقى ده الأثر اللي هو في الآخر بينتج عن أصول الفقه. اللي هو بيخاطب فعل المكلف مباشرة، واجب مندوب، وبعدين نيجي التحريم أثره إيه؟ ها؟ حرام. فعلك اللي انت فعلته ده حرام، يبقى ده فعل المكلف اللي هو مختص بالفقه. الكراهة تنتج المكروه، تمام. والإباحة فعلك ده مباح، تمام. لحد هنا أما أجي أتكلم عن أقسام، أنا اتكلمت هو عن الحكم الشرعي، أما أجي أقول ما أقسام الحكم الشرعي، نقول إيه هي أقسام الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي في الأصول ولا في الـ في الأصول، إحنا أساسنا في الأصول، ها؟ التحريم والكراهة، الإباحة، والندب. طيب اذا قلنا ان هي دي اقسام الحكم الشرعي، طب الكلمه دي لازمتها ايه؟ اللي هي لما تتكلم فيها مثلا يعني اللي هو ما فيهاش حكم مثلا، يعني ما فيهاش دليل مثلا، ما هي لو ما فيهاش حكم ما كناش جبناها في الحكم. يبقى ايه هي اقسام الحكم الشرعي بقى؟ يبقى نقدر نقول ان اقسام الحكم الشرعي اثنين. الاولاني هنا الحكم التكليفي، الثاني هنا الحكم الوضعي، تمام. يبقى هنا اقسام الحكم الشرعي قسمين. القسم الأولاني هو الحكم التكليفي، القسم الثاني هو الحكم الوضعي. التكليفي من عند الله والوضع من عند الإنسان، لا مش صح ولا حاجة. بس خليني واحدة واحدة ماشي كده، سنة سنة. طب الحكم التكليفي أما أجي أعرفه بقى، أنا دلوقتي عرفت الحكم الشرعي وجبت أقسام الحكم الشرعي اللي هو التكليفي والوضعي. أما أجي أعرف الحكم التكليفي أعرفه إزاي؟ خطاب الله تعالى، تعالى طلب أفعال المكلفين بالإخضاء والتخيير، تمام. يبقى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإخضاء والتخيير. يبقى هقسم الايه؟ هقسم التعريف بتاع الحكم الشرعي. يبقى الحكم التكليفي، الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. بالاقتضاء او التخيير. الحكم الوضعي هو ايه؟ جعل شيء ماشي سببا لشيء اخر او شرطا له، ها، او مانعا منه، ها، بس كفاية او ركنا، صح، ركنا له، مش انتوا قلتوا شرط، اشمعنى ما قلتوش ركن؟ او صحيحا او فاسدا. طيب ده الحكم الوضعي. اما اقول الحكم الوضعي بالبلدي خالص يعني حاجتين مرتبطتين ببعض. نتج بقى عن الارتباط، نتج عن الارتباط الحكم التكليفي. يبقى في الأول الحكم الوضعي عبارة عن شيئين ارتبطوا ببعض، لما حدث هذا الارتباط جاء الحكم التكليفي من الوجوب أو الندب، يعني جه التكليف. هنشوف كده ازاي ارتبطوا ببعض. جعل شيء سبب لشيء، زي ايه؟ التحليل سبب الخمر، سبب التحليل الخمر سبب التحريم ابدا، الخمر مش سبب التحريم ولا حاجه، ده الاسكار هو عله التحريم. النسب سبب الميراث. النسب، النسب ماشي، النسب سبب من اسباب الميراث. او القرابه، حضرتك عايزه تقولي القرابه يعني، لان النسب في اللغه العربيه او في الفقه طبعا مش كله بيورث، يعني نسيبي هيورث مني بتاع ايه يعني، انما نقول القرابه. ماشي، القرابه سبب في الميراث. ايه تاني؟ احنا بنصلي الوضوء. لا، هل الوضوء سبب ولا الوضوء شرط؟ الوضوء شرط. غروب الشمس شرط. ماشي تمام، دخول الوقت سبب للصلاة. طيب، والقتل برضه سبب في منع الميراث. يبقى القتل مانع على طول بقى، القتل مانع من الميراث. القتل مانع. طيب، دخول السفر مانع من وجوب الصلاة مثلا؟ لا، السفر مش مانع من وجوب الصلاة. من إتمام الصلاة مانع من الصلاة. لا مش مانع، أنت لو أتممت الصلاة، الصلاة باطلة؟ لا، بس أنا أقول مانع من وجوب إتمام الصلاة مثلا. ما هو مفيش حاجة في القرآن مانع من وجوب إتمام الصلاة. ما تجيش يعني، هو المانع ده معنى ايه؟ انه لا يجوز ليك انك تفعل، ده كلمة مانع. فالقاتل لا يرث، يعني لا يجوز ان يورثه. تمام، هكذا. ركن ده ايه؟ اي ركن من الاركان؟ قراءة الفاتحة مثلا ركن. طيب، قراءة الفاتحة ركن للصلاة. صحيح، زي ايه؟ كلمة الصحيح معناها يا جماعة، الصحيح يعتبر أثر لهذه الأشياء، يعني ما بنقول البيعة دي صحيحة أو المعاملة أو النكاح ده صحيح أو الكلام ده أثر لهذه الأشياء، يعني الصحيح يطلق على المستوفي للشروط والأركان والخالي من الموانع. يبقى الصحيح ده هو بيبقى مستوفي للشروط والاركان وخالي من الموانع. زي الصلاه مثلا، لو حد صلى اربع ركعات ونقول يصلي مثلا اربع ركعات مستوفيه اركانها وشروطها خاليه من الموانع اللي فيها. الموانع اللي فيها زي ايه؟ خروج الريح مثلا. يبقى ده الصحيح، نقول هو المستوفي للاركان والشروط والخالي من الموانع، لأنه ممكن يكون مستوفي لأركان الشروط لكن وجد به مانع. زي مين؟ زي عمنا اللي قتل ده، أهو اللي قتل ده مستوفي لكل أركان وشروط الميراث، هنلاقي إن هو عايش في حين موت المورث، هنلاقي إنه قريبه ممكن يكون ابنه، ممكن يكون أخوه، ممكن يكون كذا، مستوفي في كل حاجة. لكن لقينا فيه الإشكالية اللي هي ده، إن هو إنه مانع من أو أحدث مانعا من موانع الإرث وهو القتل، فاسد. ممكن نقول له تحقق فيه الأسباب كمان؟ إيه؟ نقول له نزيد له تحقق فيه الأسباب؟ وتحققت فيه الأسباب؟ ولا مش لازم؟ في هنا؟ صحيح. لا، يعني مثلا لو واحد صلى مثلا قبل صلاة قبل وقت الضبط يبقى مش صحيح. ما هو احنا بنسميه انه حدث مانع من الموانع، ما لهوش بقى الاسباب. يعني دخل سبب. المستوفي للاركان والحدود والخالي من الموانع. فاسد بقى اللي هو الايه؟ الصحيح. الذي لم يستوفي احد اركانه او شروطه او وجد به مانع، يبقى عكس الصحيح. يبقى الفاسد عكس الصحيح. لم يستوفي احد اركانه او شروطه او مش خلى بقى او وجد فيه مانع من الموانع فبقى فاسد. ايه الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الحكم الوضعي في حد ذاته في اصله وبذاته لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إنما الحكم التكليفي هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني أما اللي أقول إن القرابة والميراث، القرابة اجتمعت أهي والراجل مات مع الميراث، الاثنين وجدوا في حد ذاتهم لا يترتب عليهم ثواب ولا عقاب، إلا عندما جاء الشرع بعد كده وقال لنا إذا وجدت القرابة مع الميراث هينتج منها وجوب الإرث، الوجوب يبقى كأن الحكم التكليفي هو ثمرة للحكم الوضعي، يعني هو مقدمة نتيجة للحكم الوضعي، يبقى إذا الحكم الوضعي هو مقدمة لإيه؟ هو مقدمة للحكم التكليفي. يبقى تاني كده في الحكم الوضعي والحكم التكليفي، الوضوء حصل او الوضوء موجود، بس ايه ارتباط وربما الانسان صلى، لكن ايه ارتباط الوضوء بالصلاة؟ ايه اللي خلينا اقول الوضوء شرط لصحة الصلاة بحيث اذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة؟ ايه اللي خلينا اقول الكلام ده؟ انه جه الحكم التكليفي بعد كده اشترط الوضوء لصحة الصلاة، فاصبح الوضوء لصحة الصلاة ايه؟ واجبا. فمن هنا بدأ قضية الثواب والعقاب من الحكم التكليفي، انما الوضوء والصلاة الاثنين في ذاتهم لا يترتب عليهم ثواب ولا عقاب، الا عندما جاء الشرع وقال الوضوء واجب لصحة الصلاة، فعرفنا ان الارتباط هنا ينتج الوجوب وهكذا. يبقى الحكم الوضعي هو في الأساس مقدمة، يعتبر مقدمة للحكم التكليفي، لا يترتب عليه في ذاته ثواب ولا عقاب، إنما الثواب والعقاب يترتب على النتيجة بعد كده وهي الحكم التكليفي. طيب بعد كده نيجي الأول حكم معانا من أحكام الحكم التكليفي. الوضع اللي بيحطوا فيه موضوع الرخصة والعزيمة، صح؟ أو رخصة أو عزيمة. بيدخلوا هنا فين يعني؟ ليه دخل؟ لأنه اثنين أمرين مرتبطين ببعضهم ارتباط وثيق، وهو إن السفر رخصة لتخفيف الصلاة، السفر رخصة للجمع بين الصلاة، السفر رخصة لقصر الصلاة، السفر رخصة للفطر. فالسفر والفطر اتنين اجتمعهم مع بعض، يبقى حكم وضعي. بس ايه اللي عرفنا انه يباح بقى؟ انه يباح القصر في السفر، الحكم التكليفي، ان هو ربط بين الاتنين دول. كان في سفر موجود وبصلي عادي، ما كانش فيه ارتباط، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، جه الشرع قال يباح القصر، يباح، فأصبح القصر ايه؟ مباحا او مندوبا على بعض الآراء، مباحا او مندوبا. فاللي عرفنا الارتباط بينهم بعد كده هو الحكم التكليفي الذي يترتب عليه الثواب او العقاب. طيب ناخد اول قسم من اقسام الحكم التكليفي معانا، وهو الايه؟ اول قسم اللي هو الايه؟ الواجب. الواجب. ما معنى الواجب؟ ايه معنى الواجب؟ هو بيترتب على تركه الاسم، هو الواجب لازم فعله، بس نقول يترتب عليه على تركه العقاب. الواجب هو ما. طيب الاول لما احنا قلنا الواجب صحيح عرفناه ايه هنا؟ كيف نعرف الواجبين؟ طلب الشارع، طلب جازم. ازاي نعرف الواجب في الخريطه اللي احنا عملناها؟ طلب الشارع فعله. حلو قوي، واحده واحده كده. يبقى نقول ما طلب، احنا هنغش من هنا من الخريطه اللي يبقى نقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. تاني كده، الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. طيب ويبقى ايه هو المندوب؟ طلب الشارع طلب الغريب. ماشي انا مش محتاج طبعا الباقي الحاجات النهارده، بس انا عشان اعرف حضراتكم بنعرف ازاي. اما اجي اعرف المندوب هقول ايه بقى؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازع. تمام. طيب ازاي اعرف الحرام؟ طلب الشارع تركه طلبا جازع. ليه؟ معناها يعني انا كاتب التعريف. ايوه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، يديني تحريم. طلب الشارع تركه طلبا جازما، هيديني التحريم. طيب ما جاء عرف الكراهه المكروه؟ طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، هيديني المكروه. عرف المباح ازاي؟ طب يبقى طلب ازاي؟ يبقى طلب على سبيل التخيير ازاي؟ ما ده مخير يبقى طلب؟ لذلك لو بصيتوا هنا هتلاقوا دي لوحدها الطلب لوحدها والتخيير لوحدها، لاني ما اقدرش اقول على التخيير طلب. لو قلت لك لو بطلب منك يبقى بخيرك ازاي؟ ما خاطب الشارع بيه. بطلب منك بس بخيرك، تيجي ازاي؟ ما خاطب الشارع بيه المكلفين. قول كده. ما خير بيه الشارع فانا اقطعكم. ايه؟ ايه؟ ما يقتضي ماشي، بس انا مش عايز كلمه يقتضي لانها جايه من الاقتضاء. ما خاطبنا به الشارع ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك. بس من هي من نفس الكلمه. ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك. همسك بقى انا الواجب بس. هناخد الواجب بس. فملوني بقى طبعا بالمناسبة حضراتكم انتوا بتعرفوا لما عرفتوا الواجب قلتوا لي ايه؟ ما طلب الشارع. طب لو انا قلت لكم عرفوا الوجوب تعرفوه ازاي؟ اصلا الواجب ده العكس، الواجب اثر الوجوب، لان الوجوب ده هو نفس الخطاب وجوب الصلاه. انما انا بقول لك انت صلاتك واجبه، من خلال معرفه وجوب الصلاه بقول لك انت صلاتك واجبه وانت صلاتك واجبه وهكذا. فانا عرفت الواجب ما طلب الشارع، وعرفت المندوب ما طلعش بالشارع ايضا بس غير جازم الى اخره. اعرف الوجوب ازاي؟ هو طلب الشارع المخلفين. ايوه تمام. لما جينا قبل كده عند الوجوب قلت لحضراتكم خدوا بالكم انا بقول الوجوب مصدر، علشان طلب مصدر، يبقى هتعرفي المصدر بالمصدر. يبقى ما اجي اقول الوجوب عرف الوجوب، يبقى هو طلب، طلب الفعل طلبا جازما، طلب الفعل طلبا جازما. طب لو انا عرفت الند اعرفه ازاي؟ هو طلب الفعل طلبا غير جازم. طلبا غير جازم. طيب لو انا عرفت الاباحه اعرفها ازاي؟ هو تخيير الشرع للمكلفين الفعل والترك. يبقى هو التخيير بين الفعل والترك. التخيير بين الفعل والترك. تمام. يبقى المصدر بعرفه بالمصدر برضه. الواجب بقى نعرفه تاني مع بعض كده نقول ايه؟ طلب الشارع فعلا طلب جازم. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الاحكام التكليفيه يا جماعه زي ما انتوا عديتوا معايا كده خمسه عند جمهور الفقهاء، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، والاباحه تبقى خمسه. جه الحنفيه زادوا عليهم الفرض والايه والمكروه تحريما. فقالوا الحنفيه قالوا احنا عندنا في درجه قبل الواجب اسمها الفرض، وعندنا في درجه قبل الحرام اسمها المكروه تحريما. فصارت الاحكام التكليفيه عند الحنفيه كام؟ اللي هي ها اثنين ثلاثه المندوب 4 المباح 5 المكروه تنزيها وبعدين 6 المكروه تحريما وبعدين 7 الحرام. تمام كده؟ يبقى عند الحنفية الفرض وبعدين الواجب بعدين المندوب وبعدين المباح وبعدين المكروه تنزيها وبعدين المكروه تحريما وبعدين الحرام. طب إذا كان الفرض عند الحنفية هو رقم 1 فما تعريف الفرض عند الحنفية؟ ما ثبت الدليل القطعي؟ ما هو كويس حضرتك حطيت يعني جبت النقطة اللي هي مربط الموضوع أو جوهر الموضوع. يبقى أما أجي أعرف الفرض على طريقة علشان يبقى ماشيين بسطنبة واحدة ماشيين بطريقة واحدة. أما أجي أعرف الفرض على طريقة نفس التعريفات السابقة أعرف الفرض إزاي؟ طلب الشرع فعلا يعني مبدئيا الحنفية قالوا إحنا عندنا فرق بين الفرض والواجب. ايه الفرق بتاعكم اللي بين الفرض والواجب؟ مش هو ده طلب الشرع طلب جازم وده طلب الشرع طلب جازم؟ قالوا انت كده بتتكلم عن نفس الطلب انما دلوقتي ما جبتش سيرة الدليل ما اتكلمتش في الدليل. احنا بقى بنتكلم في الدليل بنقول ان الفرض هو فعلا طلب الشرع طلب جازم بس الدليل قاطعي انما الواجب طلب الشرع طلب جازم بس الدليل ظني. وبالتالي اما يجي يعرفوا الفرض هيقولوا عليه ايه بقى؟ طلب الشرع ايوه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بس هيروح حاطين كلمتين كمان بدليل قطعي زي ايه؟ الصلاه يقولوا عليها فرض ما يقولوش واجبا لان دليلها قطعي. الدليل القطعي لازم هنا يكون قطع الثبوت والدلالة. فأقيموا الصلاة دي آية والقرآن كله متواتر في الثبوت. طب ماشي الثبوت منتهي. طب في الدلالة أقيموا الصلاة أمر صريح صحيح بيوجب علينا الصلاة. يبقى ما دام أمر صريح وكمان ثبوته قطعي يبقى هيدينا إنه قطع الثبوت وقطع الدلالة. ما دام الامر صريح ولا خلاف فيه وكمان قطع الثبوت يبقى هيدينا قطع الثبوت وقطع الدلاله. يبقى عندهم الصلاه واجبه فرض عندهم الزكاه فرض اركان الاسلام كلها يقولوا عليها فرض ما يقولوش عليها واجبه لانها ثابته بادله قطعيه الثبوت والدلاله. طيب يبقى الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ها بدليل قطعي. الواجب عند الحنفية بقى الحنفية عرفوا الواجب بيقولوا عليه ايه؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني زي ايه؟ قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة عندهم في الصلاة لأنها ثابتة بالدليل الظني. ايه الدليل الظني؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب ما هو حديث صحيح ظني ليه؟ ظنته ليه؟ قالوا هو حديث صحيح بس ظن الثبوت لأنه خبر أحاد. ظن الثبوت لأنه خبر أحاد وكل أخبار الأحاد حضراتكم عارفين إنها ظنية الثبوت. فإذا كان لو فرضنا إنه قطع الدلالة لكن ظن الثبوت يبقى ظني، لو طلع ظني في أي ميزان من الموازين يبقى ظني ما يبقاش قطع. يبقى هنا لذلك عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة تديهم الايه؟ تديهم الوجوب ما تديهمش الفرضية. زي ايه تاني بقى؟ صلاة الوتر. صلاة الوتر ثابتة بدليل ظني. تمام. ايه هو بقى الدليل الظني اللي ثابت بيه صلاة الوتر؟ جميل قوي. اجعلوا اخر صلاتكم وترا. وده حديث صحيح في صحيح مسلم. اجعلوا اخر صلاتكم وترا. طب ما هو امره قالوا بس ده واجب ما ينفعش نحطه في الفرض لانه ساء الحديث ظني لانه خبر احاد وهكذا. طيب المندوب، يمشوا بقى في المندوب الحاجات دي زي الجمهور، المندوب المباح، يجوا بقى على المكروه تنزيها والمكروه تحريما. ايه المكروه تنزيها والمكروه تحريما؟ المكروه تنزيها عند الحنفية هو المكروه عند الجمهور. المكروه تنزيها عند الحنفية هو الايه؟ هو المكروه عند الجمهور. فلما الجمهور يقول على حاجة دي مكروهة، لو لقيناها مكروهة تنزيها عند الحنفية يبقى كله متفق، يبقى كله متفق. ايه المكروه تنزيها؟ نعرفه بايه؟ مين يقدر يعرف المكروه تنزيها عند الحنفية؟ طلب الشارع تركه، طلب غير جزم. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما هو مدين مدام غير جازم يبقى مش بدليل قطعي، يبقى مش بدليل قطعي، دليل ظني. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وهناك برضو المكروه زي ما عرفناه عند الجمهور نفس الكلام، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. إذن الإشكالية مش في المكروه تنزيها، الإشكالية تبقى في المكروه تحريما. أما يعرفوا بقى المكروه تحريما هيقولوا إيه؟ نفس المحرم بس التحريم. يبقى إيه هو بقى؟ طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظن. تمام. هم هنا لو حضراتكم بصيتوا على الفرض والواجب هي نفس قصة المكروه تحريما بالحرام. فهنا الفرض والواجب الاثنين طلب الشارع فعلهم طلبا جازما الاثنين، بس الفرض كان بدليل قطعي. ايوه والواجب بدليل ظني. هنا هنعكس بس، فالمكروه والحرام الاثنين طلب الشارع وايه؟ تركهم. ايوه تركهم طلبا جازما الاثنين، لكن المكروه بدليل ايه؟ ظني، والحرام بدليل قطعي. يبقى المكروه تحريما ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، إنما الحرام ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما بدليل ظني قطعي اللي هو الحرام. زي إيه المكروه تحريما عند الحنفية؟ صلاة الجمعة. ها صلاة الجمعة عملها إيه؟ التحريمي اللي هو البيع ده كراهة تحريمية. ليه بقى كراهة تحريمية؟ فاسعى ولا ذكر، بس ده مش دليل قطعي. انما الحنفية يقولوا الفطر الصيام بقى. الصيام في ايام العيدين وايام التشريق مكروه تحريما. ايه السر بقى؟ ان الصيام في ايام الفطر، عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق مكروه تحريما، مع ان الجمهور يقول عليه ايه؟ يقول عليه حرام. ان الحنفية يقولوا هو ثابت بدليل ظني. ايه هو الدليل الظني؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه على ايام التشريق؟ انها ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. وقال في حديث المسند الإمام أحمد لا تأكلوا في أيام التشريق، لكنها أخبار أحاد. فقالوا ما دامت أخبار أحاد يبقى هي في مرتبة الدليل الظني، يبقى نقول على الحكم المستفاد منها مكروه تحريما، ما نقولش عليه حرام. إنما الحرام ما ثبت بدليل قطعي، زي حرمة الربا، زي حرمة الزنا، زي حرمة السرقة، زي حرمة شرب الخمر، زي حرمة كذا، دي اللي هي نقول عليها ان هي حرام لانها ثابتة بالدليل القطعي. ده خلاف الحنفية مع الجمهور. طيب اذا اتضح الكلام ده لو سمحت اتفضل. معلش الكراهة التزنية والكراهة التحليلية، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم؟ التنزيهية طلبا غير جازم، إنما التحريمية جازم. جازم. جازم؟ اه. الكراهة التحريمية تبقى زي الحرام؟ هتبقى زي الحرام في الطلب، إنما مش هتبقى زي الحرام في الدليل. الإشكالية في الدليل. فالمكروه تحريما طلب ظني، إنما المكروه إنما الحرام طلب قهر. أقسام الواجب. بما إننا بنتكلم في الواجب، إيه هي أقسام الواجب؟ تمام. حضرتك فكرتينا بحاجة كويسة، وهي النتيجة، النتيجة المترتبة على كلمة المكروه تحريما والحرام وكلمة الفرض والواجب. النتيجة المترتبة على الاثنين، على الحاجات دي، ان الفرض يا جماعة يكفر منكره، انما الواجب لا يكفر منكره. انما نسميه ايه؟ نسمي منكره فاسد. منكره فاسد. طيب ليه الفرض يكفر منكره؟ الحنفيه بيقولوا احنا عملنا القصه دي علشان نبين الكلمتين دول، عشان نبين ان في فرق في النتيجه بين الفرض والواجب في مساله الانكار. فالفرض يكفر منكره ليه؟ لانه ثابت بالدليل القطعي، والمنكر لا يكفر الا اذا انكر ما ثبت بالدليل القطعي. انما الواجب ده واحد بينكر حاجه ثابته بالدليل الظني، ولا يمكن ان احنا نكفر مسلم بسهوله. التكفير، الرده، الحكم على الانسان بالرده، ده امر من اصعب الامور. لذلك لا يحكم على الانسان بالرده الا اذا استباح معلوما من الدين بالضروره، الا اذا استباح محرما معلوما من الدين بالضروره، او انكر فرضا معلوما من الدين بالضروره. والفرض او المحرم اللي هيبقى معلوم من الدين بالضروره ده ما ينفعش اطلاقا يكون ثابت بالدليل الظني، لازم يكون ثابت بالدليل القطعي. ومثل هذا من نفى لمجمعي او استباح كالزنا فلتسمعي. يعني هو ده اللي بينفي مجمع، يعني مجمع عليه، يعني بينفي معلوم من الدين بالضروره، زي اللي بينكر وجوب الصلاه، فرضيه الصلاه، زي اللي بينكر فرضيه الزكاه، ده اللي هنقول عليه كافر. انما مش هنيجي على واحد بينكر مساله صلاه الوتر وجوب الوتر نقول عليه كافر. مش هيجي على واحد بينكر وجوب صلاة العيدين لأنها واجبة عند الحنفية نقول عليه كافر. لا، مش هيجي الكلام ده. مش هنيجي على واحد بينكر قراءة الفاتحة في الصلاة نقول عليه كافر. لا، ده هنقول عليه فاسق. طيب لأنه ثابت بالظن. يعني إنكار السنة، لو في سنة مثلا زي السواك مثلا. واحد قال لك مثلا ده حتة خشبة، ده الكلام ده تخريب. طبعا ما يحكمش عليه بالكفر ولا بالردة إطلاقا. انما نحكم عليه بالفسق، مرتبه الفسق. حتى لو فرق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا الرسول مثلا لو اشوف حرمتي او مرتبه بصلاتي على كل اسلام، لا يحكم عليه بالكفر. لا يحكم عليه بالكفر، لانه ممكن للدليل ظني مش للدليل قطعي. ما هو مساله الرده دي مساله في غايه الصعوبه، علشان كده لانه العلماء تحروا فيها تحري شديد، علشان مش اي حد يخرج عن دائره الاسلام بسهوله. الحجاب طيب مثلا؟ الحجاب طبعا معلوم من الدين بالضروره، ايات الحجاب في القران الكريم صريحه صحيحه بتغطيه الراس الى القدم. انما الخلاف فين؟ في الراس والقدم، هل هم عوره ولا في القدم وفي اليد والوجه، هل هم عوره ولا مش عوره؟ الكفين يعني. نفس القضيه الحنفيه بيعملوها فين يا جماعه؟ في المكروه تحريما والحرام. فالمكروه تحريما منكره هيبقى حكمه ايه؟ يكفر مستبيحا. لا يكفر مستبيحا. وانا ممكن اعبر نفس التعريف او منكره خلاص، لا يكفر منكره يعني منكر كراهيته او منكر تحريمه، انما الحرام يكفر منكره. واحد بيقول ان الربا حلال مثلا، يبقى ده كافر. وهكذا شرب الخمر مباح، ده كان زمان انما دلوقتي يمشي، ده يبقى كافر. وهكذا ده التقسيم او النتيجه اللي اراد الحنفيه ان هم يظهروها بهذا التقسيم. كفر يخرجه من المله ولا كفر الجحود؟ ما كفر الجحود هو الكفر الذي يخرجه عن المله، انما كفر النعمه هو الكفر الذي لا يخرجه عن المله اللي هو بيساوي الفسق. يبقى كفر الجحود هو اللي بيخرج عن المله، انما كفر النعمه اللي هو اسمه الفسق. طيب يا ترى هل الجمهور مختلف مع الحنفية في هذه النتائج؟ نلاقي الجمهور متفق في النتائج، وإن كان اختلف مع الحنفية فين؟ في هذه التقسيمات. يبقى الجمهور بيقول أنا ما عنديش حاجة صحيح اسمها فرض لوحدها، هو الفرض بيساوي الواجب. تقول قراءة الصلاة في قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة صح، تقول عليها فرض صح، الاثنين متساويين. بس خد بالك الجمهور بيقول كده، بس خد بالك ان عندنا واجب يكفر منكره وواجب لا يكفر منكره. فالواجب الذي يكفر منكره هو الثابت بالدليل القطعي، والواجب الذي لا يكفر منكره هو الثابت بالدليل الظني. نفس النتيجة. يبقى نفس النتيجة. نفس النتيجة. إذن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. ويقول نفس الكلام ده في المكروه تحريما والحرام. الجمهور يقول أنا ما عنديش حاجة اسمها المكروه تحريما، أنا عندي حاجة اسمها حرام على طول. المكروه عرفنا اللي هو المكروه تنزيها، طلب الشارع طلب غير جازم. انما عندي بعد كده بعد المكروه تنزيها مباشره الحرام، ما عنديش حاجه اسمها المكروه تحريم. بس بيقول لي خد بالك ان الحرام عندنا فيه يكفر منكره وفي حرام لا يكفر منكره. فالحرام الذي يكفر منكره هو الثابت بالدليل القطعي، الحرام الذي لا يكفر منكره هو الثابت بالدليل الظني. وبالتالي تكون النتيجه واحده بين الجمهور والحنفية. تفضل. يعني لو كان حديث بيكفر احد، حديث احد، ساعتها الجمهور بيقول بعد كده هذا الرجل. حتى لو حديث احد وقال بالتكفير طبعا، ده لو فيه يعني. هو الموضوع التكفير ده مش كده، الاحاديث كلها جت يعني شبه متواتره او قريب من ذلك. التكفير بس هو يعني القرآن قالوا من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. كلمة بدل دينه مش هيحدث التبديل لدى الفقهاء إلا إذا كان منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة، وهو ده المنكر للدليل القطعي، غير كده يبقى مش هيجي التكفير. تفضل. كنت عايز اسال اللحيه هي المفروض بقى عند الحنفيه واجبه ولا اللحيه هي واجبه عند الجمهور ومنهم الحنفيه في المساله دي، هي واجبه. فاللي بينكر وجوب اللحيه طبعا مش ممكن نقول عليه كافر عند كل الفقهاء، لانها ثابته بالدليل الظني مش ثابته بالدليل القطعي، وهي اعفو اللحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا اللحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال الحديث، والحديث خبر أحد مع إنه صحيح، إنما ما جاش في آية من القرآن أطلقوا اللحى، ما جاتش آية. لو جاء في آية من القرآن يبقى لقيناها هذا نص صريح زائد إنه متواتر، يبقى هيكون اللي هينكرها هيكون منكر لشيء قطعي فعلا. طيب الواجب بقى أقسامه يا جماعة، بما إننا بنتكلم عن الواجب، الدكتور محمد مش جاي النهارده ولا إيه؟ الدكتور طيب إحنا هناخد لو ربنا أكرمنا وخدنا الواجب النهارده يبقى إحنا كده إيه؟ عملنا إنجاز. إيه هي أقسام الواجب؟ الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة متعددة. ففي الواجب باعتبار وقت أدائه، وفي الواجب باعتبار تقديره، وفي الواجب باعتبار تعينه، وفي الواجب باعتبار الطلب من المكلفين. فكل قسم من هذه الأقسام أو كل اعتبار من هذه الاعتبارات بيضمنا غالبا إلى قسمين في كل اعتبار من الاعتبارات دي. فأول حاجة الواجب باعتبار وقت أدائه. طيب متى أصوم؟ طب متى أخرج الكفارة؟ هنلاقي الواجب باعتبار الوقت إمتى أعمل كده بينقسم إلى قسمين، واجب مطلق وواجب مقيد. وأنا هنا بدعو حضراتكم إن ما تحفظوش التعاريف، يعني حفظ يعني لا مش لازم يكون صم، إنما حضراتكم هتعرفوا بالمفهوم اللي وصل لكم في التعريفات اللي جاية دي، لأن هي مش تعريفات حدية يعني، تعريفات للفهم بس. فما نقول الواجب باعتبار وقت أدائي، في وقت في واجب مطلق يعني معناه إيه؟ غير مقدر، معناه غير مقيد بوقت يعني مفتوح، صح؟ يبقى هنقول هو، هنقول كده ما طلب الشارع فعله في أي وقت. زي إيه بقى الواجب اللي طلب الشارع فعله ده في أي وقت؟ الحاجة. هل الحاج طلب الشارع فعله في أي وقت؟ لا يعني حسب استطاعة الإنسان، يعني مش يعني ما لا. طيب هنمشي مع الحتة دي شوية، ماشي، خلينا في مسألة الحاج. لو إن الإنسان مستطيع وتوفرت في الشروط، هل يجب عليه الحج في أي وقت؟ أم يجب عليه الحج بمجرد الاستطاعة وتوافر الشروط فيه؟ اختلاف علماء اللي هو هل يجب على يعني على الفور؟ تمام. لأن الرسول قال إيه؟ حج قبل أن يعرض المريض و بس يعني في حديث، بس الحديث ده هو وأخوه حديث ضعيف، والحديث اللي هو الأقوى مش الأقوى اللي هو الأشد صراحة منه اللي هو الحديث بتاع من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أحاديث ضعيفة لا ترقى إلى مرتبة الاحتجاج به. ولذلك الشافعية والظاهرية قالوا إن الحج واجب على التراخي، وإذا أخذنا بهذا الرأي هيكون الحج يدخل في باب المطلق، في باب الواجب المطلق اللي هو الواجب المتراخي. لو مات قبل ما يحج، يعني هو على التراخي صاروا حادثة ومات، ده السؤال بقى اللي هنقوله إن شاء الله بعد اللي هيترتب على الكلام ده. طيب يبقى الحج على رأي الشافعية والظاهرية على التراخي، واستدلوا على ذلك بقضية إن النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج إمتى؟ الحج فرض على المسلمين سنة كام؟ سنة 9 هجريا فعلا نزل التكليف بوجوب الحج، ونزلت آيات الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حج سنة كام؟ سنة 10 هجرية. فقالوا والله لو كان واجبا على الفور لكان النبي عليه الصلاة والسلام حج على الفور، بما إن هو القدوة، إنما بعث سيدنا أبو بكر وما حجش على الفور، تأخر. فدل ذلك على إنه إيه؟ على إن الحج واجب على التراخي. طيب، على افتراض إن الحج واجب على التراخي يبقى هيجي هنا. طيب ايه تاني؟ زي ايه الواجب المطلق ده؟ زي ايه تاني؟ زي بيت الوالدين. لا مش ممكن يكون واجب على التراخي. لا إيه؟ مطلق كفارة مثلا؟ كفارة؟ ما هو لو بأي لو بأي وقت هينقلب إلى عقوق مش إلى بيت. يعني والدك عايز منك حاجة دلوقتي وانت ما عملتهاش، فضلت مصلحتك على مصلحته، يبقى ده عقوق، قلت هعملها بعد شهر. ها ايه تاني؟ الكفارات. لأن الكفارات لما الشرع أمرنا بها ما أمرناش في وقت معين، مفتوح. كفارة اليمين، كفارة الزهار، كفارة الفطر في نهار رمضان، ما امرناش بيها في وقت معين. طب زي ايه تاني؟ قضاء رمضان، قضاء شهر رمضان. هل قضاء رمضان واجب في وقت معين؟ واجب على التراخي. فدي كلها اسمها واجب مطلق، طلب الشارع فعله في اي وقت. حكمه ايه؟ حكم الواجب المطلق، ما هو دي النتيجه بقى اللي احنا عايزينها، أنه لا يأسم الفاعل بالتأخير، لا يأسم الفاعل بالتأخير. إذا كان الواجب بيأسم تاركه فده لا يأسم فاعله إذا أخر، لا يأسم فاعله إذا أخر. طيب الواجب المقيد بقى عكسه، نعرف الواجب المقيد نقول إيه؟ ما طلب الشارع فعله في وقت في وقت محدد او معين. تمام. وهنا نعم الصيام رمضان. حلو قوي. صيام رمضان هل الوقت مساوي للفعل فيه ولا الوقت ازيد من الفعل ولا الوقت انقص من الفعل؟ الوقت مساوي للفعل. بمعنى ايه؟ لو انا اجلت صيام يوم من رمضان وقلت انا هصومه في اول شوال هينفع؟ يبقى الوقت مساوي للفعل. وهنا في الوقت في المقيد، في الواجب المقيد، اذا كان في حاجه وقتها مساوي لفعلها او الوقت ازيد او الوقت انقص، يبقى هضطر ان انا اقسم الواجب المقيد ثلاث تقسيمات. التقسيمه الاولانيه ان الوقت انقص من الفعل. الثاني الوقت مساوي للفعل. الثالث الوقت ايه؟ زيادة على الفعل. فاللي حضراتكم قلتوه صيام رمضان هنحطه هنا، لان الثلاثين يوم بتوع رمضان على قد الثلاثين يوم صيام، ما ينفعش الصيام في غير هذا الشهر اداء. يبقى ده بنسميه الواجب الايه؟ المضيق. الواجب المضيق وهو الذي يكون وقته لا يسع غيره من جنسه. هل وانا ممكن في صيام رمضان، هل ممكن اصوم صيام تاني غير رمضان؟ هل ممكن اصوم صيام تاني غير رمضان في الثلاثين يوم؟ يبقى وقته لا يسع غيره من جنسه. انت ممكن تقرا قران ماشي، مش من جنس الصيام، تصلي مش من جنس الصيام، انما ما تصومش مثلا يوم في رمضان بيوم بنيه الاداء والقضاء او النافله والفرض. طيب الوقت اذا كان زياده على الفعل زي الصلاه، زي الصلاه، يبقى بنسميه الواجب الايه؟ ها الوسط. الواجب الموسع. ليه؟ لأن هنا وقته يسع غيره من جنسه. أنت عندك الظهر 3 ساعات مثلا ولا ساعتين ونص، ممكن تصلي الظهر أداء، وممكن تصلي الظهر قضاء كمان، ممكن تصلي نوافل، ممكن تصلي كذا، فكل ده وقته إيه؟ يسع غيره من جنسه، يسع غيره من جنسه. ده نسميه الواجب الموسع، اللي هو الوقت فيه زيادة على الفعل. يتبقى عندنا حاجة الوقت فيها أنقص من الفعل. هل ممكن يشرع في الشرع حاجة يكون الوقت فيها أنقص من الفعل؟ الأصل لا، لأنه لا تكليف إلا بمقدور. إزاي ربنا هيدينا وقت أنقص من الفعل اللي احنا ممكن نؤدي فيه؟ الأصل لا. لكن إيه اللي ممكن يحصل؟ ماذا لو إني مثلاً طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة بحيث لم يعد من الوقت إلا ما يسمح بأداء ركعة واحدة من الصلاة؟ يعني ما فيش إلا هي ركعة واحدة فقط اللي ممكن إيه؟ ممكن تأديها بعد مسألة الطهارة، بعد التطهير. فالآن الوقت أنقص من الفعل، هل يجب عليها الصلاة في هذا ولا إيه؟ فالفقهاء بيقولوا يجب عليها أداء الصلاة، لأنها حضرت من الوقت ما يسع أداء ركعة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة فقد إيه؟ فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب الشمس، من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فأدل ذلك على أن إدراك ركعة من الصلاة خلينا نقول أن الصلاة أداء. وبالتالي قالوا نفس القضية في الصبي إذا احتلم، يعني إذا بلغ ولم يعد من الوقت ما يسمح إلا بأداء ركعة واحدة، قال يجب عليه الصلاة في تلك الحالة. فهنا الوقت أنقص من الإيه؟ من الفعل. طيب ده بالنسبة للوقت الإيه؟ للوقت باعتباري وقت أدائي مطلق ومقيد. بنقف إحنا برضو مع المقيد شوية. قسمنا المقيد إلى واجب مضيق وإلى واجب موسع، وهم دول اللي احنا عايزينهم. الوقت أنقص من الفعل دي حالات طارئة شوية، حالات استثنائية، إنما خلينا نعيش شوية في الأساس. الواجب المطلق لوحده، وبعدين الواجب المقيد اللي هنقسمه إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. مغاز الشبهين نعم مش شبهين بس يعني مش لازمة دلوقتي عشان ما نفرباطش. بس الواجب المضيق اهو، وادي الواجب الموسع، ومعانا قضية الواجب المطلق لوحدها. في الواجب المطلق يجي السؤال، انا بقول لحضراتكم حكم الواجب المطلق ده هو انه لا يأسم فاعله بالتأخير. واحد معاه مستطيع الحج النهاردة بس ما حجش، حج السنة الجاية، حج السنة اللي بعديها، هل يأسم فاعله بالتأخير؟ احنا بنقول ما دام أدى خلاص لا يأسم بالتأخير. لكن السؤال بقى اللي الدكتور خالد كان بيسأل عليه ده، ماذا لو انه أدركته المنية قبل أن يؤدي؟ بما انه واجب على التراخي، واجب مطلق، واجب على التراخي. أكثر العلماء، جمهور العلماء بيقولوا في تلك الحالة يأسم بالتأخير. ليه؟ لماذا يأسم بالتأخير؟ لأنه استطاع أو كان قادرا على الفعل فلم يفعل. يبقى قضية إن هو الشرع إداك مهلة، إداك مهلة براحتك، لكن قال لك لو أنت أدركتك المنية في تلك الحالة هتأسم لو أنت ما أديتش. فلذلك لو اما نيجي نتكلم على الواجب على التراخي دايما يا جماعه، اما نيجي نتكلم عليه دايما ونقول انه واجب على التراخي، نقول انه ينبغي المصارعه الى فعل الخيرات، وسابقوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم. يبقى مع انه واجب على التراخي دي مهله ليك، ليه مهله؟ لعل في حاجه ثانيه قدامك. إنما إذا لم يكن هناك شيء فينبغي المبادرة حتى لا تقع في مرتبة الإثم بالموت. وفي أمر يكاد يكون محل اتفاق بين الفقهاء، وهو إن الإنسان الذي غلب على ظنه الموت أو الهلاك ده يتضيق في حقه الواجب، مع إنه واجب مطلق وده خارج عن نطاق الموضوع. يعني لو إنسان مريض مرضا شديدا عارف إنه يعني خلاص ربما يعني يموت في أي لحظة، فده ما يأجلش الحج مثلا، مع إنه واجب على التراخي على الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، ما يأجلش الكفارة اللي عليه. لو إنه هيخرج علشان مش قادر يصوم رمضان يخرج قبل أن يموت حتى لا يأسر، مع إن الإخراج ده والفدية دي كلها من الواجبات على التراخي، لكن هو في مريض مرض الموت، فده يقول غلب على ظنه الموت، ففي الحالة دي يتضيق الوقت في حقه، ما يبقاش وقت مطلق، يبقى ينتقل إلى هذا الواجب المضيق المفروض يعمل على طول، ولو مات يموت آثما، وكاد يكون هذا اتفاق بين الفقهاء. بخلاف الإنسان العادي، الإنسان العادي بيقولوا لو مات هيأثم، بس ده رأي الجمهور رأي الأكثرية، إنما في مسألة فيها خلاف. طيب نيجي للواجب المضيق والواجب الموسع. جه؟ طيب خلاص يبقى نكتفي ان شاء الله نكمل المره دي.